عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ابن القيم في الفوائد في بيان العلم، وفصلنا في هذه المسألة بالأمس في بهتيم في ما هي طلب العلم وما هي أصوله وما الفارق بين طالب العلم وطالب الجهل. فيقول ابن القيم رحمه الله في كلمة مختصرة، قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب العلم على الكتاب والسنة، هذه أعلى المطالب، كي يفهم طالب العلم ما الذي يطلبه، وهل هو بيطلب علم أو أنه يرضي نفسه أنه طالب علم وهو طالب جهل. فبيقول أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، أي أنه يطلب ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلماء الأصول من أهل السنة يقولون بأنه حتى يستقل الحكم وتخرج بحكم صحيح فلا بد من الدليل وصحة الدليل، ولا بد من صحة الاستدلال. يبقى بتمر بعدة مراحل، أنك أولا تقع على الدليل، ثم بعد ذلك هل هذا الدليل صحيح أم لا، فتبحث عن إسناده، ثم ثالثا تنظر إلى المتن، هل يصح استدلالك بما أخذت به من حكم أم لا، وكيف يعرف أن هذا الاستدلال صحيح أم لا؟ ينظر إلى ما كان عليه منهج السلف الأوائل. إذن هذا هو معنى كلمة طالب العلم أو طلب العلم، لأننا لم نكلف كما يقول ابن القيم رحمه الله وابن حزم، بأننا لم يكلفنا الله أن نعرف آراء الناس، ولم يكلفنا الله عز وجل أن نعرف أقوال الرجال، وإنما كلفنا الله بقوله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزل إلينا الكتاب والسنة. فإذا الله كلفنا بمعرفة ما الذي قاله في كتابه، وبمعرفة ما الذي قاله نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يكلفنا بمعرفة أقوال الناس. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: فأعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، أي كيف تعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الحكم، لأن هذا هو المراد، مرادك أن تعرف ما هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الحكم، وهذا لا تعرفه إلا إذا عرفت هل مراد النبي عام أم مراده خاص، أم أن هذا الحكم منسوخ أم غيره. فهنا طالب العلم لا بد وأن يعرف أصلين: أصل علم الحديث وأصل علم الأصول. فبأصل علم الحديث يعرف ما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبأصل علم الأصول يعرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام. قال: وأخص همم طلاب العلم. إذن ذكر هنا أعلى الهمم، ثم سيذكر أخص المطالب. إذن أعلى المطالب هو أن يسعى الطالب إلى معرفة مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الذي سيسأل عنه يوم القيامة. أخص المطالب هو أن يكون هم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل. يبقى هذه واحدة. يبقى أول شيء من العلم الخسيس الذي لا قيمة له البحث عن شواذ المسائل. وكلمة شواذ جمع شاذ، والشاذ تعريفه عند علماء الأصول هو كل ما خالف الحق يسمى شاذا. واضح؟ فمن أخس الطلب أن يطلب واحدا واحد وهو شواذ المسائل. اثنين، قال وما لم ينزل. وما لم ينزل يعني يسأل عن شيء ويبحث عن شيء لم ينزل أصلا، يعني مسألة غير نازلة. بمعنى يسأل إنسان ما عن مسألة، فكان الصحابة يقولون له هل نزلت، هل وقعت بك هذه المسألة اللي انت بتتكلم فيها؟ فيجي يقول لا ما نزلتش ولم تقع. واضح؟ فيريد أن يسأل عنها. فكان الصحابة يقولون له إذا وقعت ونزلت فسل عنها، أما إذا لم تقع ولم تنزل فلا تسأل عنها. إذن يؤخذ منها بأن العلم النافع أن تتعلم ما هو واقع وما وقعت أنت فيه. هذه من أشرف العلوم ومن أهم العلوم، أن تقف أمامك مسألة ما، فهذه المسألة التي وقفت أمامك أنت لا تعرف الحق فيها. إذن أعلى المطالب في هذه المسألة لطالب العلم أن ينظر حكم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. أخص المطالب أن يذهب فيسأل ما قول الشيخ فلان في هذه المسألة. كلمة ما قول الشيخ فلان تحتمل أمران، إما أنه يريد أن يسأل هل الشيخ معه دليل فيفتيني، وإما أنه يريد أن يسأل ما هو قول العالم الفلاني. فأما الأولى فهي أعلى المطالب، وأما الثانية فهي أخس المطالب، لأن الله لم يكلفنا كما ذكرنا، لم يكلفنا أن نعرف أقوال الناس. كما قيل لابن حزم من سبقك في هذه المسألة بهذا الجواب، فأجاب بأن الله لم يكلفنا أن نعرف أقوال الرجال، وإنما كلفنا أن نعرف الدلائل، وإنما يعرف الحق يعرف الحق بالدليل. صحيح، وتعرف الحق تعرف أهله، ولكن لا يعرف الحق بالرجل، لا يعرف الحق بالرجال، لأن الله لم يكلفنا أن نعرف قول فلان. لذلك فصلنا في هذه المسألة، ومن ضمن ما ذكرنا بأن كثير من الناس طلاب علم هم في الأصل عوام، نسأل الله السلامة والعافية، فتجده عظيمة لحيته، يمضي بقميص وبورقة وقلم، وذاهب بكتاب وآت بكتاب، وهو قلبه قلب العوام. فإذا تكلم يقول قال فلان وقال الشيخ الفلان وقال الشيخ الفلان، ويناظر على قول فلان وفلان، وقد يكون هؤلاء من أئمة السنة، من علماء السنة، ولكن العالم من علماء السنة إنما صار عالما لاتباعه للكتاب والسنة، إذ لو كان مخالفا لذلك لصار من أهل البدع. فتجد للأسف كثير ممن يظنون بأنهم طلبة علم إذا تكلم في مسألة ما فيقال ما الدليل في هذه المسألة الذي هو أعلى المطالب، فتجد يقول قال ابن عثيمين كذا، رحمة الله على ابن عثيمين، قال الألباني كذا، وقال ابن باز كذا، وقال الوادعي كذا، وقال الإمام كذا. هؤلاء أئمة السنة رحمة الله عليهم جميعا، لكن هم أنفسهم إنما يأمرون باتباع الدليل، لأن أقوالهم أنفسهم ليست بدليل. إذن الذي يتكلم بذلك هو طالب تقليد، والتقليد حرام، التقليد حرام، وإنما يتبع مثل هذا المنهج أهل الجهل. فقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ولا تتبعوا من دونه، هذا نص في تحريم التقليد. فإن قال قائل: إن فلانا من أهل العلم يقول إذا سألته قال النبي كذا صلى الله عليه وسلم ثم تتبعه، أليس تقلده بذلك؟ الجواب لا، إنما هذا يسمى اتباع وليس تقليد. وإنما التقليد أن تعرف أقوال الرجل ولا تعرف دليل الرجل، وهذا التقليد حرام بإجماع العلماء كما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين، وإنما يستعمل مثل هذا العوام والجهلة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر لأنهم أهل الكتاب والسنة، فإن الله حينما أمرنا أن نسأل أهل الذكر لم يأمرنا أن نسألهم عن رأيهم، وإنما أمرنا أن نسألهم عن الدليل. لذلك قال بعدها: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. واضح؟ إذن ده الفارق بين طالب العلم، واضح، الذي هو طالب أعلى الهمم، وفرق بين طلبة العوام الذين يظنون أنفسهم بطلبة علم ويرضيهم الشيطان بمثل ذلك. واضح؟ لذلك ابن القيم يسميه بأخس المطالب. قال: من أخس المطالب أو كانت همته معرفة الاختلاف. همته أن يعرف الاختلاف فقط، زي ما ذكرنا كده قصة عبد الله رشدي وسعد الدين الهلالي وغيرهم. قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، واختلف الناس على 4 5 6 7 أقوال، وبراحتك انت بقى وعيش مع نفسك، واللي بتحبه واللي انت عايزه خده. دي معرفة الايه؟ أمر الاختلاف، مفهوم؟ ده ليس علم، هذه أخص المطالب. قال: وتتبع أقوال الناس، هذه من أخص مطالب العلم، أن يتتبع أقوال الناس، وليس هذا كمثل طلب التعلم على طريقة التمذهب، كأن يقوم طالب علم فيظن أنه طالب علم ويظل ذاهبا آتيا يشتري كتب المذهب، لا يتعلم إلا المذهب، لا يقول إلا بالمذهب، لا يفتي إلا بالمذهب. واضح؟ فهذا طلب جهل، لأن الله لم يأمرنا باتباع المذهب، وإنما إذا كان صاحب المذهب الذي هو أصلا لم يأمر باتباع بأن يكون له مذهب أن يقلدوا، ولا تجد أحدا من أصحاب المذاهب إنما يقول قلدوني في هذا المذهب، مفهوم؟ وإنما تجد من يتبع المذهب يأتي بأقواله، يأتي بكتبه، يأتي بمتونه، ثم يقلده دائما في كل قول. واضح؟ حق ذلك أم باطل؟ فإن هذا التقليد حرام أيضا، لأنه لو كان كل قول يقول هذا العالم صحيح لكان نبيا من الأنبياء، لكان يوحى إليه. لذلك نقل ابن الوزير اليماني الإجماع على أن الطريقة التمذهب، طريقة طلب العلم على طريقة التمذهب بدعة. نقل ذلك في كتاب القواعد، كتاب نادر جدا، يريد تلاقيه، كتاب ضخم في غاية الأهمية. وابن الوزير اليماني إمام كبير، ترى ترجمته للإمام الشوكاني في البدر الطالع لمن كان بعد القرن السابع. ابن الوزير اليماني رحمه الله. واضح؟ يبقى هذا ليس علما، فما تفضلش. وكثير من طلبة العلم للأسف، كثير من طلبة العلم ينكر التمذهب، يقول لا يجوز التمذهب، لا يجوز كذا، وينكر على من يتمذهب، ثم إذا قيل له ما تقول في هذه المسألة فيقول والله هذه المسألة قال فيها الشيخ الفوزان كذا. طيب ما دليل الشيخ الفوزان؟ واضح، فلا يذكر لك دليلا. شيخ الفوزان رجل من عالم من علماء السنة، نسأل الله أن يديم عليه الصحة والعافية، لكن لم يأمرنا الله عز وجل باتباع أقوال الناس، مفهوم؟ وإنما أمرنا باتباع دليل العالم الذي يأتي به. والدليل حتى يتبع لابد من الدليل وصحته وصحة الاستدلال به، دي طريقة أهل العلم. أما طريقة أهل الجهل ومن يظنون أنفسهم بطلبة علم ومن يرديهم الشيطان بأنهم يطلبون العلم فإنهم ماضون هكذا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول ابن القيم رحمه الله من أخص همم طلاب العلم تتبع أقوال الناس، تتبع أقوال الناس، إنك تفضل تبحث عشان تعرف في النت هو العالم الفلاني قال إيه في المسألة، هذا جهل ليس علما، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، ليس له همة من معرفة الصحيح من تلك الأقوال، لأن ده جبل وعر. حتى يعرف الصحيح من الأقوال جبل وعر لا يصعده إلا أفزاز الرجال. أما أصحاب المياه فإن الماء لا تمضي في العالي، إن المياه إنما لا ترضى إلا أن تمضي في ضحضاح الأرض. أما أن يكون طالب علم عنده همة أن يعرف الصحيح من أقوال أهل العلم وينظر في مصطلح الحديث ويتعلم علم الحديث ويتعلم أصول الحديث ويتعلم أصول الفقه ويتعلم الأدلة وما هي صحة الدليل وما هي الدلالة وصحة الاستدلال، هذه لا تكون إلا لعبد يعلم أنه موقوف وعنده صدق اللج للإيمان باليوم الآخر، أنه واقف بين يدي الله يريد أن يعبد الله عز وجل على بصيرة. أما أصحاب الهمم الدنية والدناءة في النفس والخسة في النفس، إنما يرضون بأن يقول قال فلان ثم يلقي ذلك العبء عن ظهره، كما قال ذلك الإمام عبد الرحمن المعلم اليماني، وكما قالها أيضا الشوكاني، وكما قالها الصنعاني أظن في مزالق الأصوليين، قال فإن مدرسة الرأي حينما أعيتهم النصوص أن يحفظوها وقصرت همتهم أن يتعلموها ورأوا في الرأي الراحة والطمأنينة فإنما ركنوا إليه. صح الكلام؟ الرأي حلو، إن اسمها مدرسة الرأي، مدرسة الرأي. لذلك أحمد الشافعي ومالك حزم أئمة العلم كانوا يحذرون منهم، إن فلان قال وفلان قال وفلان قال، اسمها مدرسة الرأي، مفهوم؟ لذلك كان يترأسها حماد بن أبي سليمان، يترأسها أبي حنيفة وغيرهم، كذا قال وكذا قال وكذا قال، مع إن الإمام مالك كان في المدينة، كان في المدينة، فكان من كان عنده همة يذهب إلى الإمام مالك، لكن اللي في الكوفة واضح هيفضل يسافر ويروح المدينة عشان ياخد الحديث ويسمع بقى من الإمام مالك، وهو الموضوع صعب شوية، فيرضى بالإيه؟ بالدناءة، يرضى بالدناءة. هذه الخسة إنما تكون في النفس وخسة في الطبع، بخلاف أصحاب الهمم الذي يريد أن يتبصر بدينه وأن يبصر المسلمين، وإنما يقوي ذلك أنه موقوف بين يدي الله ويرضى بالكسل. هذا العبد الذي رضي بأمر الرأي، وتجد طالب علم بيدرس كتاب المعتقد، وفي كتاب المعتقد في كتب المعتقد يزمون، في بعض كتب المعتقد يزمون أهل الرأي، صحيح. وحينما يستدل هو إنما يقول قال فلان وقال علان وقال كذا وقال كذا. والله لم يتعبدنا بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم: ليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. هو نفسه ما ينفعش، لن ينتفع بهذا العلم، واضح. لذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل والنقل، ونقل الكلام ده ابن القيم في الصواعق المرسلة، وذكروا في الجزء الأول من إغاثة اللهفان إن بعض المتكلمين عاش حياته كده، وقيل أنه كلام الرازي، وأن الرازي في آخر كتبه المسمى بأقسام اللذات آخر كتبه قيل أنه تاب مما كان فيه، فكان مما كتب نهاية إقدام العقول عقاله، نهاية إقدام العقول إنه قدم العقل على النص، تقديم العقل على النص اللي هو تقديم الرأي، يعني الرأي على النص. فقال لك بعد ما لف وراح وجيه وعارف بيتتبع فلان قال ايه وفلان قال ايه وفلان قال ايه وفلان قال ايه وفلان قال ايه وقصص دي، قال لك نهاية إقدام العقول عقاله، العقال اللي هو الربط، في الآخر مش عارف أروح فين، هو نفسه مش عارف ينتفع بدليل واحد. وآخر سعي العالمين ضلاله، شوف آخر السعي بتاعه في ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، يعني في وحشة بين الروح والجسم. ليه؟ ما عملش حاجة. لذلك قال إيه؟ قال: غير أننا جمعنا قيل وقال. أدي اللي عشنا كله، إن إحنا عمالين نجمع قالوا وقلنا وقالوا وقلنا والكلام ده كله، لكن أن يعرف ما هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة، لا، ده يعرفها فين بقى؟ في الآخر خالص، في الآخر خالص. الغزالي صاحب إحياء علوم الدين اللي ملأه بالتصوف وملأه بأمور، نسأل الله السلامة والعافية، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك: ما كان يعرف في باب الحديث ولم يكن قد قرأ البخاري ومسلم قط. ليه؟ همهم إن هم يعرفوا إيه؟ أقوال الناس قالوا إيه في المسألة. حتى قيل، ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الناس، أنه حينما دخل على الغزالي وهو يموت، واضح، وكان على صدره صحيح البخاري، قيل الذي كان عنده قال بدأ يقرأ في صحيح البخاري فمات. شوف الحياة دي كلها ما كانش إيه يقرأ نصوص النبي عليه السلام، وإنما بدأ فيه، بدأ أن يعرف أقوال كذا وأقوال كذا وأقوال كذا. لذلك تلاقي واحد طالب علم رايح عشان لسه ما عنده أصول العلم، وتلاقيه رايح يشتري كتاب الفتاوى للشيخ فلان وكتاب الفتاوى للشيخ فلان، ويبدأ حياته في طلب العلم تقليد، ده مش طلب علم. فقال: وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف على مراده الديني الأمر. هذا نهاية كلام ابن القيم رحمه الله للمعرفة في الفارق بين طلب العلم وأعلى الهمم في طلب العلم وأخس المطالب في طلب العلم. ومن أراد التفصيل أكثر فليرجع إلى محاضرة الأمس في منهج السلف، فقد فصلنا فيها أكثر. وقفنا في كتاب البخاري رحمه الله عند